فدور نظام يا سعد الجيدين وعظام فدور نظام يا سعد الجيدين اي فدور نظام يا سعد الجيدين وعظام فدور يدين وعظا يا بين التوم كم ربهم يا سعد الجيدين خيلوا بتحوم لحاز اليوم يا سعد الجيدين وعظا اي دعاء مقبول برميك في هول يا سعد الجيدين وعظان اواك تقول دمع حزول يا سعد الجيدين اي دعاء مقبول برميك في هول يا سعد الجيدين وعظان بدور نظام يا فيهم من هم فغط ما معروف يا سعد الجيدين بالليل ويقوف للبيت يطوف يا سعد الجيدين وعظان فيهم من هم فغط ما معروف يا سعد الجيدين وبالليل ويقوف للبيت يطوف يا سعد الجيدين وعظام بدور نظام يا سعد الجيدين فيهم فارس للغم وارس يا سعد الجيدين اي علوم دارس مغام وارس يا سعد الجيدين وعظام سعد الجيدين اي علوم دارس مغام وارس يا سعد الجيدين وعظام دهر دنا يا سعد الجيدين ادا سليم صلوا لرسول الله يا سعد الجيدين لا يرح الله ومثل بالله يا سعد الجيدين وعظام أدا سليم صلوا لرسول الله يا سعد الجيد ودعير حلو مثل بلا يا سعد الجيد يدين وظام بدو الرضا سعد الجيد هذا سليم علي وجاكم جلي يا سعد الجيد اياكم ملي وبيكم بلي يا سعد الجيد يدين وظا ودهر نظام يا سعد الجيد هذا سليم علي وجاكم جلي يا سعد الجيد اياكم ملي وبيكم بلي سعد الجيد يدين وظا بدور نظام يا سعد الجيد يدين وظا